إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين وقالوا أي لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وعدهم النبي النار لن تمسنا أي تصيبنا النار إلا أياما معدودة أي قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل أي لهم يا محمد اتخذتم حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا أي ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده أي به لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلى أي تمسكم وتخلدون فيها من كسب سيئة شركة وأحاطت به خطيئته أي بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وفي قوله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وإنما يقع ذلك عن كون الخطيئة تحيط بالعبد إذا كان كفرا بالله وشركا به وهذا هو المقصود بالآية أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أي أن الخطيئة المذكورة هنا هي خطيئة الكفر وإن كانت الخطيئة دون الكفر يكون صاحبها معرضا لوعيد الله وقد يعذب بقدر ذنبه أو بما يقدر الله سبحانه وتعالى له من العفو دون ذلك ولكن كسب السيئة وإحاطة الخطيئة المذكور في الآية هو في مقام الكفر. نعم. أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون روعي فيه معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة إذا ذكرت الخطيئة في القرآن أو السيئة في القرآن وتوعد عليها بالعذاب فهي خطيئة الكفر أما إذا كانت في باب الفسق دون الكفر فإن الفسق يسمى كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإن هذا الفعل أو هذه الخطيئة مسمات وهي أكل مال اليتيم وهي أكل مال اليتيم لأنها من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة إنما إذا جاءت الخطيئة مطلقة وتوعد عليها بالنار أو جاء الشرك مطلقا وتوعد عليه بالنار أو جاء الفسق مطلقا وتوعد عليه بالنار أو جاء النفاق مطلقا وتوعد عليه بالنار أو جاء الكفر مطلقا وتوعد عليه بالنار فهو الكفر الأكبر وليس هو من باب الكفر دون كفر وهو الشرك بالله الأكبر وبه يعلم أن الشرك الذي وصف بحكمه من العذاب في كتاب الله هو الشرك بالله الشرك الأكبر كقوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أو ذكر أن صاحبه لا يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فهذا هو الشرك الأكبر وكذلك الكفر المذكور بالعذاب هو الكفر الأكبر والتكبر المذكور بالعذاب هو التكبر الأكبر وهو الكفر وهكذا أما الكبائر دون الكفر بالله دون الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر وكلها تسمى كفر أكبر إذا كان من باب الكبائر دون الكفر فإنه في القرآن لا يذكر وعيده بالنار إلا إذا وصف الفعل كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هذا وصف للفعل هذا وصف للفعل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فهذا من الوجه من العذاب المذكور هو وعيد معلق على مشيئة الله لأنه في مقام دون الكفر الأكبر وهي الكبائر التي تقع من أحد المسلمين. نعم. وأي أذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إذا قد يشترك لفظ التحريم قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أليس كذلك؟ بل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أليس كذلك؟ هذا حديث أبي أمامة الحارث في الصحيح. حرم عليه الجنة في حديث أبي أمامة ليس بمعنى تحريم الجنة في الآية، تحريم الجنة هناك بمعنى أنه لا يكون له حظ فيها لأنه أتى ذنبا عظيما قضى الله سبحانه وتعالى على أهله أنه لا يغفر لهم ذنبهم وهو الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الذنب إذا كان دون الشرك الأكبر كما تعرف داخل في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الاشتراك في حرف التحريم تحريم الجنة وإن وقع بين النصين إلا أن هذا له دلالة وهذا له دلالة باتفاق العلماء، خلافا لطريقة الخوارج الذين جعلوا هذا على نفس المقام فجعلوا مرتكب الكبيرة مخلدا في النار. نعم. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي وقرئ لا تعبدوا وأي أحسنوا، وبالوالدين إحسانا برا، وذي القربى أي القرابة، القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين وقولوا للناس أي قولا حسنا. أخذ الله عليهم العهد بأصول العبادات وأصول الأخلاق والمعاملات، فهذه الآية آية جامعة لأصول العبادات من جهة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا تعبدون إلا الله، وهذه جملة جامعة من إخلاص العبادة لله واتباع سنن المرسلين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحقوق وأخصها حق الوالدين وما بعدهم من حق اليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس حسنا، وهذه الجملة وقولوا للناس حسنا متضمنة للعدل بين الناس وترك الظلم وما إلى ذلك من المعاني التي هي من أصول باب الأخلاق، فهي داخلة في قوله وقولوا للناس حسنا، فليس المقصود بها القول الحسن فحسب بل القول الذي يكون له حقيقة. ولهذا من قال كذبا أو قال زورا أو قال ظلما في قضية أو نحو ذلك فإنه كما هو بدهي ما قال للناس حسنا، فمن قال بكذب أو قال بشهادة زور أو بيمين غموس كاذبة أو ما إلى ذلك فإنه ما قال للناس حسنا، فقوله وقولوا للناس حسنا رفع لمساوئ الأخلاق من الغيبة أو النميمة أو شهادة الزور أو الكذب أو الغدر أو الفجور في الخصومة أو ما إلى ذلك مما يقوض ويسقط قاعدة الأخلاق في التعامل بين البشر. ولما كان هذا حقا مشتركا للناس يعني ترك الظلم وترك شهادة الزور والكذب وما إلى ذلك أضافه الله سبحانه وتعالى في هذا العهد إلى الناس كافة، قال وقولوا للناس حسنا، وما أمر به لخاصتهم ممن هو على كتابهم وعلى دينهم. ولهذا اتفق العلماء على أن هذا حق مشترك من جهة وجوبه على المسلمين ولو أدوه إلى غير المسلمين، فإنه لا يجوز للمسلم مثلا أن يكذب أو أن يغش أو أن يشهد شهادة زور ولو كان الحظ فيها لكافر، ولو كان الحظ في القضية لكافر. ولذلك في البيع والشراء مثلا ما يجوز أن يغش المسلم الكافر ولو كان كافرا، فإن هذا مما وجب العدل فيه والقصاص فيه. نعم. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين حسنى مصدر وصف به مبالغة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي فقبلتم ذلك ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيب عن الغيبة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من سياق القرآن له نظائر، وأنت تعلم أن إقامة الصلاة مقامه أعظم من حق الوالدين ومن حق اليتامى ومن حق المساكين، أليس كذلك؟ ولكنك ترى سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بمقام العبادة وهو قوله سبحانه وتعالى لا تعبدون إلا الله، وهذه العبادة المسماة في أول الآية متضمنة لإقامة الصلاة، لأن الصلاة أحد مقامات العبودية الكبرى، بل هي أفضل أعمال العبادة العملية. فقوله لا تعبدون إلا الله دخل فيه الصلاة ودخل فيه الزكاة، ثم جاءت أمور الأخلاق والمعاملات، ثم ذكرت الصلاة بعد ذلك. فذكر الصلاة هنا هو يقتضي مقامين: المقام الأول تنبيه على اختصاصها، تنبيه على اختصاص الصلاة والزكاة وشرفها من جهة تمييزها بعد العموم وبعد الإجمال، هذا وجه. ومن وجه آخر فهو تمييز أيضا لمقام الأخلاق والمعاملات، لأنه وسط في ذكره بين مقام العبودية المجمل وبين مقام أعلى مقامات العبودية الفعلية وهي الصلاة والزكاة. فلما وسط ذكر مقام الأخلاق والمعاملات بين المقامين، بين مقام جملة العبودية المتضمنة للصلاة وبين مقام الصلاة التي هي أفضل العبادات، دل ذلك على أن المقام الذي وسط بينهما مقام إيش؟ عظيم. عظيم. وهذا من بلاغة القرآن أن فيه تمييز للصلاة بإعادة ذكرها، ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر تفصيلها بعد المجمل، ما قال لا تعبدون إلا الله وأقيموا الصلاة، بل أخر ذلك بعد ذكر مقام الأخلاق والمعاملات ليتضمن بذلك التنبيه على مقام الصلاة من جهة، وأيضا تمييز مقام الأخلاق باعتبارها وسطت بين المقامين المجمل والمفصل. هذا من تمام بلاغة القرآن. نعم. ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به، وفيه الكتاب. هذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن من باب التمييز، كما ترى في سورة المؤمنون قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فيدخل في اسم الإيمان جميع الأعمال الصالحة، لأن الإيمان قول وعمل. ثم قال سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ذكر مقام ترك اللغو هو من باب تمييزه، ومن باب تمييزه. نعم. أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا. نعم. الإعراض لا يوصف به إلا الصاد الكافر المعاند، هو الذي يوصف بالإعراض عن أحكام الله. أما المسلم إذا عصى الله سبحانه وتعالى وأتى بما هو من الكبائر لا يجوز وصفه بأنه معرض، لا يجوز وصفه بأنه معرض، فإن الإعراض هو من صفات الكفر، هو من صفات الكفر. أما المسلم فإنه إذا عصى سميت معصيته معصية وسميت مخالفة، وأما إذا كان إعراضا فهذا هو من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالمخالفة المذكورة في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره المقصود بها الإعراض، وليست المخالفة بمعنى ترك الفعل الذي يقع من المسلم ويقع من المؤمن في بعض أحيانه، إنما يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. ومن الدليل على أن المقصود هنا الإعراض أن الفعل عدي تعدية الفعل اللازم مع أنه متعدي بنفسه، فإنك تقول في خالف من حيث اللغة تقول خالف زيد عمرا، أليس كذلك؟ فهو متعدي بنفسه. إذا قرأت الآية وجدت أنه عدي بحرف يخالفون، ما قال أمره، وإنما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لماذا ذكر ذلك؟ لأن الفعل هنا مضمن معنى فعل لازم، الفعل وإن كان متعدي بنفسه ضمن معنى فعل لازم فعدي بتعديته، وعن هذا جاء ذكر الحرف. والفعل المقدر هنا من حيث التضمن هو الفعل أعرض، فليحذر الذين يعرضون عن أمره. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم أي قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. وذكر هذه المقامات هي من باب إقامة الحج عليهم وإسقاط ما في نفوسهم من الكبر والتكبر على الشريعة، على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ثم على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ما أمرهم الله به هو أمر لمصلحتهم، فإن الله أمرهم بعبادته وبإيتاء ذوي القربى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنا إلى آخره، وأمرهم أن لا يقتلوا أنفسهم وأن لا يبغي بعضهم على بعض. فكل هذه المقامات من الأمر الفطرة والعقل يقتضي قبولها فضلا عن الشر، فهذا إبانة لأن أو إبانة للشرائع، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنها جاءت على وفق مقام الفطرة ومقام العقل، فما كلفوا بغير ذلك. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون، فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها أي تتعاونون عليهم بالإثم أي بالمعصية والعدوان أي الظلم، وأن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء. وكانت قريظة حالف الأوس وبني النضير الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء، فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد خزي بنو بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. لله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.